Danke, je vais vous Hein? Merci. الثالث عشر رجح ثم عقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور. إيه في الممتنع هذه قاعدة الشيخ، هذه جادته معروف عنه. كيف؟ حتى كلامه في الشرح الأربعين ليس على عادتي وليس على قاعدتي. ولكن شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني مو بلفظ الشيخ واضح يعني. لهذا مش مهم. في أي شيء ممتاز. إيه شوف صفحة 44 و 46 شنو المقصود، أنه في شرح الأربعين أوقعه في شرح الأربعين، ونقل على الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، وأن عدم إيقاعه قول سوء على غير عادة الشيخ رحمه الله. ما هو بصراحة ترجيح، ما في صراحة، لأنه أطال في مناقشة الجمهور، طال في مناقشة الجمهور، ويشم من كلامه في أول الأمر أنه لا يقع، ثم بعد ذلك حصل تردد كبير، لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها. يمهر لما بحثت أنت من يمشي، أقول أبو الشيخ ما دام توقف وصعب عليه الترجيح فيها، ماشي من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم يتردد، لأنه وهذه مسألة عويصة. جاء واحد من طلاب العلم وحضر عندنا مرارا وقال إنه طلق زوجته في الحيض، واستفت من قال له إنه لا يقع فاستمر معه، ولما سمع كلامنا على المسألة ولازمنا مدة قال ترجح عندي أنه يقع ولن أعاشرها بعد معاشرة. الآن شو المتخذ، اقتديت بمن تبرأت ذمة بتقليدك، قال لكن بانجي وجهها، طيب ايش تتسوي، كيف تحتاط، كيف تحتاط إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن يجي بعدك، وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك ما عدم أنه يقع قول الجمهور، فأنت في حرج. فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، أن مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه يجلس تحت، يقول أصاب وما أصاب، ما يتأكد حتى يجلس تحت ليصيبه بيقين. هذه المسائل ما شك أنها عضل، يعني المسائل ليست بالسهلة، ليست بالسهلة. نعم لا لا لا لا يا أخي، ما أنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، مثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين. هذا اللي نحفظ عن الشيخ. أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين بس، وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء. ها؟ هذا الشرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ، فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع، مثل الكلام حتى الحاصل في شرح الزاد، لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، الاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط. فإن قلت يقع حرمتها عليه وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت لا يقع أحدثها له بدون مرجح لقول الأئمة. المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق إذا قلت أنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت بحثها بغير طلاق يبيحها لمن بعدك. نعم كيف؟ لا لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثا؟ لا، ما يصح تحل له وقد طلقها ثلاثا، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وغيره. لا، هذا مو باحتياط. لا، هي المسألة تبي حازم، ترجح راجح يعني، ولا ينبر ذلك إلا مثل شيخ الإسلام اللي عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد. أما أهل التحري أهل التردد ما يمكن يجزم مثل هذه المسألة. ومسألة اجتهاد باجتهاد، لكن لا بد أن يقع في نفسه شيء، وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها وعلى أنها زوجة له بفتوى وقد تبين له خلافها، لا بد أن يقع في نفسه حرج. فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي في نفسه ما فيه إلا أن يطلق من جديد طلاق سني واقع في طهر لم يجامعها وتنتهي. يعني حتى لو بقيت معه على الفتوى وقد ترجح له خلافه، نعم، شلون يراجع ثالثة؟ إيه، يراجع سهلة، إذا ثانية وأولى ما في إشكال. لا، وش الذي أوقع في نفسه الحرج؟ هو طالب علم يعني، ما هو ونظر في الأدلة وحضر عندنا طبيعي، لكن إشكال الحرج النفسي. يعني هذه المسألة ليست كالمسائل، لأنك متردد بين أن تعاشرها وهي لا تحل لك، نعم، إذا وقع على قول من يقع، وعلى قول من أنه لا يقع، مع هذا التردد لن تمسكها من هذا الحرج في نفسك، ولا تنظر إلى شخص هذا الحرج لا يعادل شيئا بالنسبة إلى منزلتها في قلبه. بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج لكن يأب زوجته، يبي أي وسيلة ترجعها له. واحد عنده المرأة المستوية، إنما رجح لأن عندها طفل أو عندها شيء، يرجح بالطفل يعني البقاء على عدمه. مع وجود هذا التردد سهل المفارقة، سهل عليه المفارقة، يكون حسبة على حد اجتهاده اللي هو رأى أنها حسبة، لكن ليس في لفظه عليه الصلاة والسلام أنها حسبة. ما في إلا مره فليراجعها، فالمراجعة لا تقع إلا بعد الطلاق، هذا أقوى أدلة الجمهور. لكن مع ذلك يعني الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه. يعني إذا كانت المسألة بهذا المثال وأدلتها مثل ما عرفتم، ما الذي جعل الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم، نعم، يقولون بوقوعه؟ ما الذي جعلهم يقولون بوقوعه؟ لا شك أن اجتماع الأئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم. ولذلك في شرح مختصر الزبيدي الشرق عبد الله حجازي يقول، وقال ابن تيمية، لا يقول، وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه. يعني ما عرف هذا القول عند أحد، وأدلة واضحة، لو لم يكن إلا من عمل ليس عليه أمر. وفي بعض الروايات فلم يرها شيئا. على كل حال المسألة ليست بالسهل. شخص طلق امرأته ثلاثا أو في الحياة نسيت، لكن من هذا النوع، فسأل مفتي فقال يقع طلاق، يقع خلاص بانت زوجته، ثم تغير اجتهاد الشيخ بكونه لا يقع، وما أفتى بعدم وقوعه بوقوعه إلا لهذا الشخص، إلا لهذا الشخص بعدم وقوعه. فجاء هذا الشخص قال أن تفتت الناس كلهم بأنه لا يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذا اجتهاد ولا اجتهاد. فصار المسكين مع زوجته ضحية لهذا الاجتهاد. الشيخ لا يلام، لا يلام، لكن المسألة ليست بالسهلة وآثارها ليست بالهيئة. ما رأيكم في شرح ملحة الإعراب المسمى ملحة الأحباب؟ ويقول لابن محرق حضرني بحرق، اسمه بحرق، شرح طيب، يعني إذا ضم إلى شرح المؤلف طيب. يقول أنا مؤذن جامع، نجد أحيانا النظارة في المسجد نسي بعض المصلين ونضع إعلان خارج باب المسجد فيمضي عليها سنة ولم يأتي مطالب لهذه النظارة، فماذا نعمل؟ تباع ويتصدق بقيمتها عن صاحبها. يقول قال أحد محققي الموطأ برواية الشيباني محمد بن حسن عند الحديث عن حديث الأعمال بالنيات في باب النوادر، قوله هذا الحديث ليس في رواية غير محمد من الموطئات، وظن ابن حجر فتح الباري في التلخيص أن الشيخين أخرجاه عن مالك وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطئه في التنوير. ثم المقصود من ذلك، وهل انفرد أن العلماء يتعجبون لمن مالك روي الحديث من طريقه في الصحيحين وغيره، حيث الأعمال بالنيات ومع ذلك لم يخرجه في الموطئات المشهورة، وإنما ذكر في موطأ محمد بن حسن وأظن في موطأ أبي مصعب، نسيت الآن. على كل حال، من نفى عدم رواية مالك لهذا الحديث فبناء على أنه لا يوجد في الروايات المشهورة، لا سيما رواية يحيى بن يحيى التي اعتمدها الأئمة وعليها جميع الشروح. ومن أثبته قال أنه ما دام ثبت في رواية محمد من طريق مالك يكفي، يقال أورده الإمام مالك الموضوع. سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته ثم قال: انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله في ذلك فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا، واصبت به. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر عندنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. أما بالنسبة للمطلقة الرجعية فهي زوجة، لها النفقة والسكنة كسائر الزوجات. أما بالنسبة للمبتوتة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنة، يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني آخر الثلاث طليقات، طلقها البتة وهو غائب من الشام، فأرسل إليها وكيله بشعير بسفيطته نفقة، شعير والشعير دون ليس مثل البر، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، البائن ليست بزوجة، خلاص انقطعت العلائق وبرئت عهدته منها، فلا نفقة لها عليه، ليس لك عليه نفقة، وأمر أن تعتد في بيت أم شريك. دل أيضا على أنه ليس عليه سكنى، ليس عليه سكنى. اعتدي عند أم في بيت أم شريك، شريك هذه امرأة صالحة يزورها الصحابة، يزورونها، وكانت كثيرة على ما يقال البذل، تصدق وتنفق وفيها خير وصلاح، يزورها المحتاج، يزورها دار في الله من غير خلوة ومع أمن الفتنة، لأنها كبيرة في السن وبدون خلوة، وهذا لا إشكال فيه، وليس في هذا أدنى مستمسك من أن المرأة التي ليس عندها محرم تزار من قبل الواحد من الرجال أو ما أشبه ذلك، ولا يفرقون بين وقت فتنة ولا غيره، ولا في وقت يكثر فيه مرضى القلوب وفي وقت يقل فيه ذلك. فلا شك أن هذه الظروف لها أثرها في الحكم، يعني إذا أمنت الفتنة امتنعت الخلوة، والمرأة أيضا امرأة صالحة وكبيرة في السن، كل هذا يجعل أن هذا الأمر يعني أمره ميسور سهل. وأما إذا كانت امرأة شابة، لو افترضنا أن هذه المرأة شابة كان يزورها الناس، الفتنة موجودة، ولا مبرر لزيارتها، ليست امرأة مشهورة بصلاح بحيث يطلب منها دعاء وما أشبه ذلك وتزار في الله، مع أن هذا الباب يجب حسمه لا سيما في الوقت الذي يطمع فيه مرضى القلوب في مثلها. وعلى كل حال الخلوة ممنوعة مطلقا، سواء كانت كبيرة السن لا تشتهى أو شابة تشتهى، فالخلوة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. أما إذا انتفت الخلوة فينظر أيضا في الظروف والقرائن الأخرى، هل تتعلق بها رغبات الرجال، هل يمكن يطمع فيها من في قلبه مرض، هذا يحسم الباب. ولذا نهي عن الخضوع بالقول ولو كان من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه حرج في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. تلك امرأة يغشى أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى في بيته وعنده أهله، فلا تصور خلوة لهذا الرجل الأعمى، فضعين ثيابك عنده، يعني لا تحتجبينه مثل حجابك عند المبصرين، وليس معنى هذا أن تخلع ثيابها بالكلية، لا، وقد جاء النهي عن أن تخلع ثيابها في غير بيتها، إلا أنه أنها إذا سكنت في البيت ولو لم يكن لها صار في حكم بيته، باستحالة أن تستمر طول المدة في ثوب واحد. تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فأذنيني، يدل على أن المرأة لا تحتجب عن الأعمى، لا تحتجب عن الأعمى، وهذا حديث الصحيحين. وأما حديث لما جاء ابن مكتوم وعنده من عنده عائشة ومن حفصة فلم يحتجبا منه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقالتا إنه رجل أعمى، فقال أعم أفعم ياواني أنتما، هذا مضعف عند جمع من أهل العلم بهذا الحديث، مضعف لمخالفته ما هو صح منه، ويمكن حمله على وجه يصح أنه أن النهي عن النظر إليه وتحديد النظر إلى شخصه، وأما كونها تنظر إليه من غير اتفاق ومن غير تحديد، النظر عابر أو نظر إلى مجموعة من الناس من غير تحديد في أشخاصهم، فإن هذا لا شيء فيه، لأن المرأة تصلي في المسجد وترى الرجال من بعيد، لكن يحرم عليها أن تحدد بشخص واحد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويستوي في هذا النظر إلى الرجل، إلى شخصه الحقيقي أو إلى صورته. لا يجوز للمرأة أن تحدد النظر إلى أو تكرر النظر إلى رجل، سواء كان بشخصه حقيقة أو بصورته، كما أن الرجل كذلك لا يجوز له النظر للنساء. فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت العدة فأخبريني. فلما حللت ذكرت ذلك له، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. عندنا الكثير أسفار، مسافر يأخذ معه عصا في الغالب، لأن كثير الأسفار يضر به، أو أنه يضرب النساء، جاء في بعض الروايات أنه ضرار للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك لا مال له، وهذا ليس بقادح، ليس بقادح شرعي، لكن في مثل حاله وظرفه هو صعلوك وعنده زوجة أخرى، فالتعدد لمثله إذا كان لا يستطيع النفق على زوجتين لا شك أنه من مصلحته أن لا يشار به، من مصلحته أن لا يشار به، لأن هذا أمر يرهقه. انكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قال فكرهته، مولى ابن مولى، مولى ابن مولى، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته أو فنكحته قبلت، فجعل الله في ذلك خيرا وارتبطت به، وارتبطت به يعني أنها قرت بها عين، قرت به عينها ووجدت ما يسعدها عنده. نعم، على كل حال اللفظ محتمل، يعني ما محتمل أنه لا يضع عصا عن عاتقه إلا كثرة الأسفار، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب الناس. المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه صفة، وإن كان صحابي جليل أو من فضل شرف الصحبة ما لا يدركه خيره. خطبت من قبل معاوية وأبي جهل، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام عليها بغيرهما. قد يقول قائل أنه خطب هذه خطبة على خطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما، جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبة الآخر. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيته حتى تحل وليس لها نذر. لا تخرج من بيته ماذا عن فاطمة بنت قيس؟ يعني تقدم أنه قيل أن فاطمة من أجل الشر أخرجت من بيتها من أجل الشر، تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها الذي طلقها، وهذه فاحشة كافية في أن تخرج من البيت، إلا يأتينا فاحشة مبينة كافية في إخراجها. سلطت لسان، صار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها فأخرجت، وحملت على هذا عند من يقول أن المطلقة المبتوتة لها سكنة، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنة، وأن خرجت من زوجها وأخرجت فلا سكنة لها ولا نفقة، وهذا هو المرجح. نعم، أحسن الله إليك. باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك رحمه الله ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك رحمه الله: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك رحمه الله: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت. هذه العبرة بالحال، العبرة بالحال، فلو طلقت وهي أمة ثم اعتقت مباشرة فإنها تعتد بحيضتين، وكذا لو طلق العبد ثم اعتق بعد ذلك مباشرة فإن له من الطلاق طلقتان فقط، وكذا لو زنى في حال الرق فإن حد حد الرقيق ولو اعتق بعده بيسير. فالعبرة بالحال لا بالمآل. يعني لو زنى حر قبل أن يدخل بزوجته عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنى، يعني نسأل الله السلامة والعافية، زنى المغرب ودخل بها العشاء ومن الغد ذهب به إلى رفع أمره إلى الحاكم وقرر فأقر، فحد حد البكر لأنه لم يطأ بعد بنكاح صحيح. لكن لو زنى بعد الدخول بساعة فحد حد السيء لأنه وطئ بنكاح صحيح. المقصود أن العبرة بالحال لا بالمآل، ما صفته وقت المقارفة أو ما صفته وقت الطلاق أو ما صفتها وقت الطلاق. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعده فعدتها عدة الأمة، قرآن عدتها قرآن، لا يغير عدتها عتقها إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة فإنها تعتد عدة حرة. نعم، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، العدة لا تتأثر بالرجعية والبائن، لا تنتقل عدتها. نعم طيب حصل ليش؟ وقد شرائفه كمان يلزمه كمان نفس. منهم من يقول أنه له أن يرتقي إلى الأعلى، يرتقي إلى الأعلى، فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى لا يجوز عند بعضه، لكن الأصل أنه ما دام شرع. ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بها. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه حد، فإنما حد حد عبد، مثل ما قلنا، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. قال مالك: الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، لأن الطلاق يتعلق به والعدة يتتعلق بها، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل يكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، ثم إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الآن في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها ويعتقها، هي لسيد غيره يشتريها منه، هي كانت زوجة متزوج هذه الأمة ثم اشتراها فأعتقها، أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها. لماذا؟ ها؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، هذا عتق. لماذا لا يقال استبراء؟ ما يدل على أنه طلق. في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، هو إن جعل عتقها صداقها هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حرا لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية بعد عتقها، لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية. لكن إن كان عبدا وتزوج حرة ثم اشتراها فاعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار الآن، تخيل، لأنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضته، ما في إلا الصورة، ما في إلا هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها لأنه يملك بالتمليك ثم اعتقها فصارت بالخيار فاختارت نفسها، تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصيبها. لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق، لا قبل العتق ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة، ما هو واضح. طيب الآن عندنا عبد، انتهينا من كون حر تحته أمة يشتريها ويعتقها، هذه تستمر لأن الكفاءة موجودة. عبد تزوج أمة ثم حصل له أن ملك مالا على قول مالك، فاشترى هذه الأمة فأعتقها. قد يقول قائل لماذا لم يسعى في عتق نفسه؟ نعم، قد يقول نعم ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه، المقصود أن هذا الحاصل، قال بدأ أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها. يعني نفترض أن المسألة هو عليه كفارة، تلزم كفارة لما تلزم؟ نعم، يمين مثلا ما يلزم كفارة يمين، لكن باعتبار رقيق ولا يملك عند الجمهور ما له إلا أن يكفر بالصيام، ليس له إلا أن يكفر بالصيام لأنه لا يملك إلا إذا تبرع أحد بالتكفير عنه. المقصود أن هذا الحاصل، عبد تحته أمة اشتراها فأعتقها، صارت حرة فقيل له لها كما في حديث بريرة، خيرت واختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها، ما الذي يلزمها؟ هل نقول انها ان عدتها عدة أمة باعتبار ما كان، او عدة حرة باعتبار المآل، او نقول استبراء بحيضة؟ قلنا تعدد عدة الأم حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. ما الفرق بين المسألتين؟ وش اللي يفرقها عن الأولى؟ وعدة الأم حيضتان في حال الطلاق، لا في حال الطلاق حيضتان، هو هنا يريده طلاق، يعني في الصورة الأخيرة ولا في الصورتين والأولى يفسخ؟ لا، فسخ شيء يقتضي فسخ طلاق ولا ليس بطلاق؟ لما اختارت نفسها، مقصود لماذا قال في الصورة الأولى حيضتين وفي الثانية استبراء بحيضة؟ الأولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة الأولى عدة وفي الثانية استبراء؟ يقول ما لم يصبها، ما بان الوجه الآن، إيه؟ نعم، هذه ما فيها أشكال، إيه، لكن هل فسخ ولا طلاق؟ لما اعتقها واختارت نفسها طلاق ولا فسخ؟ نعم، الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيث ما يحتاج إلى طلاق، إلى عدة، شو؟ هذا ما اختاره هو. وقول الجمهور أيضا أن الخلع هل فسخ ولا طلاق ولا كذا، أن عدته ثلاث حيض، خلاف الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يرى أنه فسخ بحيضة واحدة. لكن هنا ما الفرق بين الصورتين، بين ما إذا أصابها أو لم يصبها، أسقطت الخيار واستمرت في زواجها ولا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين لأنه اشتراها. فإن أصابها بعد ملكه قبل عتاقها، قبل عتاقها، إن أصابها بعد ملكه مسألة من أولها. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، أمة زوجة، وافترضنا أنه عبد، تحته أمة، وإن كان الرجل يعني يحتمل الأمر، نعم، تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضة. الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر زوجة وتستمر يجعل عتقها صداقة. أو نقول أنه لما تغير حالها من أمة إلى حر لابد أن يتغير وضعها، فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد. أو نقول أن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه. لا، مع العبد. إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغير. وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنه أنها تلتز، لو كانت حرة اعتدت بثلاث وأمة تعتد بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاث شيء، ثلاث قروء، نعم، ما لم يصيبها. طيب أصابها، أصابها صارت، لا ما لم يصيبها. فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها، قبل عتاقها، قبل عتاقها، لم يكن عليها للاستبراء بحيضة تلقائيا، مثل ما إذا ملك أحد أصولها وفروعها، يعني باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى. الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة. النكاح، نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها بلا شك، ملكها أقوى. لذلك يجوز للحر أن يملك أمة، لكن لا يجوز له أن يتزوجها. الشرح شو يقول؟ طيب يعني ما فرق بين المسألتين، كلها ملك ثم عتق. يقول رحمه الله تعالى: قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها. فإن أصابها، خلوكم معنا يا أخوان، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها للاستبراء بحيضة. الشرح يقول الباجي رحمه الله: قوله تكون عنده الأمة ثم يبتاعها، قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخ النكاح لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين. يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار ولا تختار، تلقائيا خلاص انفسخ العقد، انفسخ العقد تلقائيا لأن ملك اليمين يقضي على النكاح. فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم عتقها فهذه لا عدة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وبنى بها مباشرة، ليس لها عليها عدة، فهذه لا عدة عليها لأن الفرقة وقعت قبل البناء. ولكنه إذا أعتقها، لكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة، لأن عقد ملك اليمين يبطل عقد النكاح، وإذا بطل لم يبقى لعقد النكاح حكمه في العدة لعدم البناء، والله أعلم. النكاح لا يحتاج إلى عدة، نعم، النكاح لا يحتاج إلى عدة. لماذا؟ لأنه بطل حكمه. الذي يحتاج إلى عدة هو ملك اليمين، ملك اليمين. وإذا بطل لم يبقى لعقد النكاح حكمه في العدة لعدم البناء، والله أعلم. مسألة، فإن اشتراها بعد أن دخل بها فاعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة، اعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمة قرئين على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخ، وإلا ولا تتغير عدتها بعتقها. هذا قول مالك وأصحابه، قال الكوفيون تعتد بعدة بثلاثة أقراء باعتبار أنها حرة. يعني الفرق بينهما أن هل تعتد عدة أمة بقرئين أو تعتد عدة حرة بثلاثة أقراء، لأن انتقلت من وصف إلى وصف، فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أمة أو يستصحب الوصف اللاحق باعتبارها حرة؟ والذي يوقع في هذا الإشكال ولا يجعلنا نقول هل الحكم للحال أو المآل، نعم، لأن الموجب وقع بين الأمرين، بين الحال والمآل. شلون؟ فهمت ولا ما فهمت؟ شوف الحكم وقع، لو قلنا أن الحكم للحال قلنا تعتد بحيضتين، قلنا الحكم للمآل باعتبارها صارت حرة تعتد بثلاث حيض كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل، لأنها صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة صارت حرة. يعني لو أعتقها، لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها كيف؟ لا، قبل أن يدخل بهذا لا عدة، لكن لو طلقها بعد أن مسها، طلقها لأن اشتراها وأعتقها، نعم، صارت حرة، ثم طلقها بعد العتق، نعم، على كلامه ما يملك، لأنه خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، انتقلت من حال إلى حال. لكن يبقى أن الحد الموجب، الموجب للعدة بين الحال والمآل، فحصل التردد هل تعتد باعتبار المآل أو باعتبار الحال. رأي مالك أنه باعتبار الحال، الأمة قبل الحال يعني باعتبارها أمة فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة لأن مآلها صارت حرة. كيف؟ إيه، لأن عندنا أمران، عندنا حال وعندنا مآل قبل وبعد. لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف. نعم، إيه، طيب، إيه، هذا تمشي على كلامه، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح، هو نفس كلامه. نعم، إيه، هذا النقطة هنا، لأنه ما فرق أن الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع. فإن كان قد وطئها هذا لا حكم، إن كان لم يمسها لا حكم. لماذا فرقنا بالمسيس؟ فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء، لأنه الآن صارت، الآن لما اشتراها وأعتقها صارت حرة، صح ولا لا؟ وأعتقها، طيب وطئها، كيف؟ طبعا. شوف الأخيرة، فإن اشتراها بعد أن دخلها، يقول ما زال المسألة دقيقة جدا، وهو الإشكال كيف يحدث مثل هذا الإشكال عندنا؟ نعم، نتفقهنا على غير مراد المؤلف، نعم، فقهنا على غير مراد المؤلف، يعني صحيح أننا أدركنا من كلامه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية لما مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب، نعم، قد تخفى. ولذلك يعني كون الإنسان يعنى بكتبه المعروفة في بلده والتي تابع عليه، هذا لا شك أنه أيسر، وإلا يلزم عليه أن يتفقه ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح المذهب. في شرح للموطأ اسمه المثور، للدهلوي المسوأ للدهلوي. يشرح موطأ محمد اجتمعت فيه المذاهب الثلاثة، الأصل لمالك موطأ، صاغه محمد بن الحسن على مذهبه فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي. ستكون الصورة واضحة، تكون الصورة واضحة. لكن هنا الباجي يشرح بمذهب مالك ماشي على وثيرة واحدة. قد يذكر المخالف مثل ما ذكر رأي أبي حنيفة، لكن نعود إلى المسألة مرة ثانية لعل أمرها ينكشف. يقول الرجل تكون الأمة، تكون تحته الأمة ثم يرتاع زوجة أمة، رجل حر. دعونا من التصور الأول، الأول كله يعني التماس يعني احتمالات. رجل تكون تحته أمة زوجة، إذا اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح إلى ملك يمين لأنه أقوى فيقضي على أحكامه، ملك اليمين أقوى من النكاح. يقول ثم يبتاعها فيعتقها، صار حرة. الآن إن أراد الاستمرار له الاستمرار ولا لا؟ له أن يستمر عليها زوجة ولا أمة؟ زوج. شوف يا أخي الآن النكاح انفسخ، يمكن الاستمرار ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن النكاح انفسخ ولا يمكن يستمر معها أمة لأنه اشتراها. وما قلنا أنه إذا أمة تحته بالعقد إيجاب وقبول صارت زوجة وهي أمة، اشتراها انقلب النكاح إلى ملك يمين، انفخ النكاح تلقائيا لأن ملك اليمين يقضي عليه، انحلت مسألة. نعم، هل له أن يستمر إذا اعتقها؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح التغى وملك اليمين ارتفع بالعتق، فلا بد من عقد جديد. نأتي إلى المسألة، يقول في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، أنها تعتد، ما فيه لا احتاج لا طلاق ولا شيء نبد. الآن باشر العدة، باشر الكلام في العدة. الآن النكاح انفسخ بملك اليمين وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح ولا لا؟ يقول فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لأنه اعتبر الحائض، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة، اعتبرها أمة، لأن النكاح بمجرد ملكها انفسخ. إلا إلا حيضة إليه، أمة أمة عدة حيضتان، أمة عدة حيضتان. كيف؟ اسمع اسمع اسمع، هما قلنا أن النكاح انفسخ بملك اليمين وملك اليمين انفسخ بالعتق. نعم، انفسخ بالعتق. هل تعامل بعد ذلك، بعد الفسخ الأخير، هل تعامل على أنها حرة أو على أنها أمة؟ نعم، إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها، نعم، تستبرأ بحيضة باعتبار أنها انفسخت أمة. نعم، طيب إذا كان لم يطأها اعتقها، المعروف أنه اشتراها صارت أمة ثم اعتقها ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطئ، الفاصل هذا ما له حكم ما دام ما في وطئ. إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة. وإن كان بمجرد شرائها وانتقالها من الحرية من الزوجة إلى الأمة ثم صارت حرة ولم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة حيضتين. نعم، صلى الله عليه. باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصي الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن دان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة 1 سنة. قال يحيى: وقال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 2 قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 3 كانت قد استكملت 10 الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بث طلاقها. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ارتفع حيضها بسبب معلوم أو غير معلوم، ارتفع الحيض نعم بسبب معلوم أو غير معلوم، كيف؟ إذا كان معلوم حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكل الدواء فارتفع حيضها نعم، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها ارتفع حيضها فإنها تنتظر 9 أشهر، حاض حيضة أو حيضتين لم تحل الثالثة، لم تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة 3 قرون. وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، أن الأقراء الحيض. طيب، الذين يقولون أن الأقراء الأطهار، هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيض الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكنه هنا ركز على الحيض. أي امرأة طلقت حاض حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، يعني لو قيل تنتظر حتى تحيض الثالثة احتمال ما يعود عليها حاض أبدا، فليس غاية هذه، فلا يمكن أن يعلق بها حكم، فإنها تنتظر 9 أشهر لنجزم بيقين أن ليس في جوفها شيء، ليس بحامل، فإن بان بها حمل خلال 9 أشهر فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع الحمل، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت 3 أشهر، صار حكمها حكم الآيسة. هذا ظاهر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء، يعني عدد الطلقات معلق بالرجال بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقة. قال: وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة، سنة يعني التسعة الأشهر والثلاثة، التسعة التي نجزم بها أنه ليس ببطنها حمل، ثم الثلاثة عدة الأيسة سنة. ها؟ المستحاضة هي مميزة، ما فيها إشكال، مميزة ما دام حكم لها شرعا بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. وكان يطأها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضا أمره أشد من مسألة العدة. فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها وتحسب الحيضات الثلاث أثناء استحاضتها. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أن تنتظر تسعة أشهر، يعني على ما قال عمر رضي الله عنه، تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، وهذا تكملة السنة. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حيض ثلاث حيض ثلاث قرون من جديد، 11 شهر وثلاثة أشهر 14 شهر. كم؟ نقول فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، استقبلت الحيض كيف؟ نقول تنتظر تسعة أشهر، ترفع حيضته حين يطلقها زوجها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن، لم تحض، مفهومها أن إن حاضت عدت هذه الحيض، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة أكمل الشهرين ثم حاضت استقبلت الحيض، يعني تجلس ثلاثة أقراء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض. نعم، حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة أشهر. إن حاضت حيضتين ثم رفع عن الحيض استمرت تسعة أشهر ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة، لأن يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء. فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال التسعة أشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاثة التي انتظمت بعد التسعة أشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة أشهر التي بعد الحكم بيأسها بعد مضي تسعة أشهر. هذا إذا كانت رجعية. كيف؟ كم؟ لا، ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر، لا لا لا لا، هو يكمل التسعة أشهر بما في هذه الحيض، حاضت مرة ثم ارتفعت تكمل تسعة أشهر، حاضت مرتين تكمل تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر، إن حاضت فيها عدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت منها، يعني يكون عندنا كم؟ 14 شهر. كم؟ في أي صورة؟ طيب، من كلامه؟ من كلام المؤلف؟ قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، يعني تخرج من عدتها بسنة، انتهت إذا محاضت البتة. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر جديد، يعني جديدة ولا الأولى؟ نعم، استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، تسعة أشهر الماضية ولا جديدة، ما يلزم يعني خلنا نشوف تأمل بس حيض تسعة أشهر ما لها لازم عرفنا أن بحيضها بريئة رحم مرور تسعة أشهر ما فيها حيض ما فيها حمل القطع البت ها ثلاثة أشهر لا أصبر إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر لعن براءة رحم ولا تتكرر التسعة بعدها تعتد عدة آيسة ما كثرت شهرين ما جاء حيض ثم جاء حيض نقول لا الآن عرفنا أنه رجع الحيض تعتد بالأقراء ويكفي ما يجب على ذلك حتى ولو قال يعني ما في ما في يعني ما في ما في مبرر لمثل هذا الكلام هذا الثالث ها ثم انقطع حيضها عرفنا انها كيف يعني لا يحكم عليها بانها آيس حتى يمر آيس 19 قوله في المطلقة ترفعها حيضتها يريد ان تنقطع عنها فلا ترى لم حيض فان حكمها ان تقعد 9 اشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبة ارتفاع الحيض فإن لم تحض اعتدت بعدها بثلاثة أشهر لأنها قد فارقت حكم المحيض فاعتدت بالشهور كاليائسة من المحيض ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه وأيضا فإن قال لأن بها حمل أو فقال فإن قال فإن بان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر وهذا لا يكون في اليأس من المحيض لأن اليأس من المحيض لا تحمل فصل فإن حاضت قبل تسعة الأشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة أشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أقراء وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم ترى فيها دم حيض ألغت ما تقدم من عدتها في الحيضة والأشهر التي تقدم واستأنفت الاستبراء من يوم ظهرها من تلك الحيضة فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت الاستبراء المعروف من تسعة أشهر اعتدت بثلاثة أشهر فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من عدتها ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبرة بتسعة أشهر من يوم طهرت من الحيض الثاني فإن لم ترى في مدة الاستبراء حيضا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر فتلفق الحيض وإن تخللته الريبة ولا تلفق منه مدة الاستبراء وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعد حيض حيض لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح في التلفيق والحيض ليس في ريبة بل ينفي الريبة فذلك لفق بعضه إلى بعض فرع وهذا إذا كان الحيض فإن رأت الدم يوما أو يومين أو ما لا يكون حيضا إلى آخره فأطال على هذا على كل حال المسألة يعني ما فيها شك إنها مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من ثلاث سنين معتدة مثل هذا لا يأتي به مثل شرعنا الحنيف نعم على كل حال هم يذكرون الحمل أربع سنين وحملون نعم إلهم قال لمن مالك وقال هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في البطن أمه أربع سنين نعم والله لا بد من مزيد تأمل أما أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا يعني مرأة إما حائض أو يائسة يائسة حقيقة أو حكما لا بد مراجعة لكن هذا نادر نادر ما له حكم نادر ما له حكم مسألة مفترضة في امرأة عادية ثم ارتفع حيضها على كل حال تراجع إن شاء الله فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحل استقبل ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها بذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها اعتدت بعض عدتها إيش يقول السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وأنها فارقها قبل أن يمسها. يعني قد يقول قائل أن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها ولا أثر لها في العدة، لأنها في الأصل لو طلقها محتاجة إلى عدة، فلو قيل أنها تبني على عدتها السابقة لأن هذه الرجعة لا قيمة لها كالطلاق قبل الدخول، له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ كيف؟ ليش؟ لكن إذا شوف يا أخي أقول لك لو راجعها الآن لو عقد عليها راجعها مثل العقد، الرجعة مثل العقد يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يقع أن يمسها كما لو عقد عليها وطلقها لم يمسها، تكمل العدة السابقة. لكن أنا أقول مثل هذا وجه، أنا بقول أنه وصف الراجع، أنا أقول الوجه واضح في قياسه على العقد الأول ثم طلاق بدون رجعة. أنا خلني أتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أن نمشي على وجه واحد ونكتملات. قد يقول قائل مدام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداء؟ وهذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلق قبل المس، كيف؟ في عدة، لكن المؤثر في العدة يعني الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، مو ما مسها نقول انقطعت العدة الأولى. طيب لو أن من غاب عن زوجته وحكم بموته جاء بعد العقد الثاني وقبل الدخول، شلون تقول؟ ما أقصد هذا، أنا أقول من حيث العدة ثاني ما دخل ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني، لأن هذه رجعة، نعم بدون رجعة بدون عدة، كأن ما ليس له عدة عليها، هذا ارتجاع في أثناء زواج. أنا يلوح لي أن له وجه، يعني كون راجع مرجوع هذا شيء ثاني، كون قال بها أحد ولم يقل بها أحد لكن له وجه، يعني قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس كأنه عقد عليها ثم طلقها بدون مسيس، لا أثر لهذه الرجعة عليها، يعني له وجه. لا إذا عمل بنقيض قصد قلنا أن الرجعة ما لها قيمة، أن الرجعة ما لها قيمة إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصد. نعم، يقول أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له به. الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح، الرجعة لمن لا يريد الإصلاح صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم، هو لا يريد الإصلاح، ما هو بقيد في الرجعة، إرادة الإصلاح ما هو بقيد في الرجعة أو لا تصلح لأنه لا يريد الإصلاح، مسألة يدين بها عند الله جل وعلا. ولذلك قال وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجع ولا حاجة له بها، إنما مجرد ليطول عليها العدة قال مالك والأمر عندنا إن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم، الإمام مالك يقول إن كان هذا قصده آثم ولا أثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم. قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا. يقول ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، يعني بانت خلاص انتهت. وإن بانت اختلاف الدين، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، لم يعد طلاق، يعني الفراق بسبب اختلاف الدين ليس بطلاق، يعني مثل الخلاف في الخلع، هل يعد طلاق ولا يعد؟ عندما نقول انه ليس بطلاق هذا مثله. قد يقول قائل هذه المسائل المختلف فيها لماذا لا يثبت فيها على اليقين؟ الخلع خلاف هل هو طلاق او لا يعد طلاق، لماذا لا يقال له طلق ليكون بطلاق طلاق بيقين وتحليل من بعده، مثل ما قلنا في المسألة في الاختلاف في الوقوع في الحيض، لأن هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت ولا في طلاق، بانت منه وانتهت، لكن ماذا عن من يقول انه طلاق؟ خذ الحديقة وطلقها تطليقة، هل يلزم ان يقال له طلق؟ أو أنه بمجرد قبضه المعاوضة تكون بانت منه وانفسخت منه، يعني قبض الصداق قبض المعاوضة. ولذلك في الآية جعل الخلع والافتداء بين الطلقة الثانية والثالث، بين الطلقة الثانية والثالث، وحينئذ انفصلت منه فتحل لغيره ولو لم يكن طلاقا، ولو لم يكن طلاقا، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخ منه الإسلام بغير طلاق. يكون ما دام الخلاف قوي، هل نقول إنها مثل المطلقة في الحيض؟ وهل يبيحها لغيره بمجرد وقوع الطلاق في الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض؟ أو نقول لابد أن نصرح لتحل من بعده بيقين؟ صلى الله عليه. باب ما جاء في الحكمين. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك رحمه الله وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحكمين، إن إذا وجدت المشاكل والشقاق بين الزوجين ولم يستطيع أن يحل مشاكلهم بنفسيهما فحينئذ يتفق على حكمين، واحد من أهله وواحد من أهلها، ليكون أعقل من في الأسرتين من يستطيع التأثير والإصلاح في مسائل النزاع. هذا للحكمان، هل هما حاكمان أو مصلحان؟ بمعنى أنهما إذا كانا حاكمين أن قولهما ينفذ، يعني لو حكم بالطلاق انتهت خلاص، وإذا قلنا مصلحين نعم يسعى يعني في الصلح إلى أن يصل تصل الجهود إلى حد إلى باب مسدود أو إلى طريق مسدود، يقولون والله حجزنا ما عاد بقي إلا الطلاق، ما في حل إلا الطلاق، فيشيران عليهما بذلك. يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا يريد يعني الحكمين أو الزوجين، آخر مذكور يعني أقرب مذكور حكما يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع، يعني يملكان الطلاق، ومقتضى حكمين إن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وإن كان بعضهم يقول إنهما مصلحين، إنهما مصلحان لا يملكان الطلاق إلا أن يشير به فقط، وأن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما، يعني يمضي وينفذ قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، إما أن يقرر أنهما يجتمعان ولا يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطلاق فيطلقان عليهما. وهذا مقتضى التسمية بالحكمين، وأن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق. نعم، والله اللفظ يدل على ذلك. وإن مشكلة الاحتياط هنا، مشكلة الاحتياط مع وجود هذه الخلافات، إن كون الزوج هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة، إلا إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم. نعم. أحسن الله إليك. باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله رضي الله عنهم والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقول لامرأته أنت طالق. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. قال مالك رحمه الله تعالى: وهذا أحسن ما سمعت في الرجل يقول لامرأته. لا، بعدها قال مالك في الرجل، مسألة ثانية. ما أنت قال مالك في الرجل؟ نعم. خلص، هذا ما في إشكال. الجملة الأولى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت فقط. طيب، سأل الله عليك. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة ننكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة ننكحها فهي طالق، فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. يقول رحمه الله تعالى: باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكش. أن إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق. إذا حدد المرأة يقع الطلاق، حدد الأسرة يقع الطلاق، حدد القبيلة يقع الطلاق، حدد البلد يقع الطلاق، لكن إذا أطلق لا شك أن هذا يوقعه في الحرج والعنت. أما إذا حدد جهة معينة هناك بدائل تتزوج منهم، فهذا ليس فيه حرج عليه فيلزم به. أما إذا عمم أي امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا لا شيء. فإن كان يقصد به منع نفسه من الطلاق فحكمه حكم اليمين التي يراد منها الحث والمنع. أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي بلد أو من أي قبيلة أو من أي امرأة، فإن هذا لا شيء، وهذا الذي يقرره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله وقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار، ثلاثة من الصحابة وأربعة من الفقهاء، كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، يعني حنث، لذلك لازم له إذا نكح، لأنه ليس عليه مشقة، حينما يحلف على امرأة لما يطلق امرأة بعينها. وقال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، لأنه بيمينه هذا آثم حالف على أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه لا أراد أن لا يتزوج البت، وبهذا مخالف لسنن المرسلين، فهذا لا شيء. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت، قال مالك في الرجل يقول امرأتي أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال أما نساؤه فطلاق، في عصمته هذه معينة طلقت واحدة أو أكثر كما قال. وأما قولكم امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا بحيث يكون له منزوحة في نساء أخر في بلدان أخر في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها فالأمر فيه شيء من السعة، فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. وأما ماله فيتصدق بثلثه كما في حديث سعد والثلث كثير. نعم. صلى الله عليه. باب أجل الذي لا يمس امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان، فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك رحمه الله فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. يقول رحمه الله تعالى باب أجل الذي لا يمس امرأته، يعني العني تزوجت فإذا بالزوج عني لا يطأ النساء وجحد وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ إن وافق قال أنه عنين هذا ما يحتاج إلى أن تضرب له، لكن إن ادعى أنه يطأ لكن ما يدري شو اللي أصاب هذا يضرب له سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يأتي مثلا زمن برد فيضعف فيه بعض الناس، يأتي زمن حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي الأجواء المعتدلة يقول أنا والله ما أقدر أشتغل لا الحر ولا البرد، فتقطع جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها في الفصول الأربعة، فإذا مرت الفصول الأربعة عرف أنه رجل منتهي. قال حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الإبل، إذا فرق بينهما بعد السنة يستحق من صداقه شيء ولا ما يستحق؟ لا يستحق لأن الفرقة جاءت بسببه من قبله. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان، قال بل من يوم ترافعه إلى السلطان لأن السلطان هو اللي يضرب له هذه المدة. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته اعترفت أنه وطئها ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما، لكن افترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوم مثلا أكل منشط ولا شيء واستطاع أن يطأ زوجته، بعد ذلك قيل له هذه المنشطات تضرك، قال هذا الأجل ما يحتاج وسامع مثل هذا الكلام، ما الذي مس امرأته ما ترضى عنها لم أسمع أنه يضرب له أجل ويفرق بينهما. الكلام في من عدم هذا الأمر بالكلية يضرب، لكن وجد منه الوضع ثم بعد ذلك انقطع. قال من مالك يقول فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ويفرق بينهما، لكن إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ ثم لم يعد إلى ذلك ما استطاع بعد ذلك. قد لا يستطيع بعد ذلك لا منشط ولا غير منشط. نفترض أنه اعترض بعد أن وطئه وطئا مناسبا له، وطئ هو شاب وما في أدنى علة ولا أدنى مانع، وكان يعني يطأ بالقوة قريبا من الفعل ومن بعد تزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العلامات التي تدل على الوطئ، ثم ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة، ثم اعترض بعد ذلك، يضرب ولا ما يضرب له؟ كان يستطيع، يستطيع عنده القدرة التامة في ليلة العرس، ما اكتفى بمرة ولا مرتين، الرجل عنده القدرة التامة، ما يدرى أصيب، يعني أصيب حاول من الغد من بعده من ذاك شهر ما استطاع، لا لا لا لا مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضرب له أجل، هذا إذا تضرت ودعت عليه، هي ترفع على السلطان. فرق بين شخص لا يطأ بالكلية من الأصل مقدم على الزواج وما عنده شيء النين، وبين شخص كامل الاستعداد وفي ليلة الزواج بدلا من مرة أو مرتين خمس مرات مثلا كامل قواه ما في أدنى ضعف، ثم من الغد حاول وبعد غد وذاك حاول، يمكن عين يمكن شيء، بدل الأسباب قرأ على نفسه جاء برقات، ثم بعد ذلك ما استطاع تضررت. يعني فرق بين العيب اللازم والطائع، فرق بينهما، إذا تضررت تقدمت الحاكم وفسخ، نعم، والطلب حينئذ منها تفسخ بإيش؟ بخلع، لكن إذا غشها ما احتاج شيء من صدقه.